يعني كنت اتمنى ان احنا يعني تمام. ده ايه ده دكتور عادي جدا. طب بص انا هحصلك على فتره كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى الى يوم الدين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، المعهد القراني ده الله سلم اللي القرآنية النهاردة باذن الله البداية. هذه المادة بيشترك فيها طلبة سنة اولى مع طلبة سنة تانية، يبقى سنة اولى وسنة تانية معنيين بهذه المادة اللي بتدرس في سنتين معا باذن الله. مادة الليالي القرآنية يعني هي فكرتها ايه؟ جلسة قرآنية. امال سميناها الليالي القرآنية ليه؟ لان المفروض بعد ما هتكلم عن السورة اللي هتكلم عنها او الايات اللي هتكلم عنها هتقومي وهتقوم تصلوا بها قيام ليل وتعيشوا معاها قيام ليل، لان اتفقنا يا جماعة ان المعهد ده معهد تربوي بنائي مش تحصيل معلومات وفقط. ان شاء الله باذن الله هذه المادة مادة من ضمن المواد في المعهد، يعني مادة من ضمن مواد التفوق والنجاح والسقوط وعليها درجات. يعني هذه الحاجات اللي انا بقولها ان شاء الله باذن الله هتتفرغ وهتكتبوها وهتذكروها وهتمتحنوا فيها زيها زي مادة تفسير الجزء 30، زيها زي مادة فن الدعوة باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة يا جماعة هنتكلم يعني عن سورة العنكبوت ان شاء الله باذن الله. وقبل ما ندخل سورة العنكبوت لان احتمال تاخد مننا عدة مرات مش مرة واحدة، لان انا عايز اقف مع وقفات في غاية الخطورة مع هذه الصورة العظيمة واللي الاسم بتاعها نفسه بيوحي بتفاصيل في غاية الدقة. العنكبوت وشبكة العنكبوت، العنكبوت ده يعني صورة بتقول لك انت مستهدف، انت مستهدفة في شبكة كاملة معمولة عشانك انت وعشانك انت، واللي بيقع فيها بيتحقن حقن سم. وممكن تيجي تنقذ شاب وقع في خيوط العنكبوت يقول لك ابعد عني يا ارهابي، انت عايز مني ايه؟ خلاص اتجند بقى جندي من جنود الباطل والعياذ بالله. سورة العنكبوت يا جماعة اولها اتنين، شاب التزم وتاب ولكن لسه بيحسبها غلط، وشاب تايه وضايع وبرضه حاسبها غلط. الشاب اللي التزم وتاب ربنا بيقول له احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت حاسبها غلط، انت بتحسب ان انت اول ما تقول التزمت خلاص هتترك من غير امتحانات، يختبر الله بيها ثباتك وثباتك على الالتزام. والشاب اللي تايه وحاسبها غلط، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. الشاب اللي تايه وبعيد عن ربنا وقاعد يعمل السيئات يعملون مضارع يفيد الاستمرار، قاعد مستمر على المعاصي، هو بيحسب انه هيسبق ربنا، هي مسابقه هي خطفها هيخطفها من الخزاين وهيجري من خزاين ربنا وهيجري، مش هياخد حاجة غصب عن مالك الكون سبحانه وتعالى ومالك الخزائن سبحانه وتعالى. يبقى احسب الناس ام حسب الذين يعملون السيئات، اتنين حسبوها غلط. سورة العنكبوت ان شئت بقى بتتكلم برضو عن اتنين، بتتكلم عن ملتحي ومنتقبة بس حاسبينها غلط، ملتزم وملتزمة بس حاسبينها غلط، واعداء الدين اللي برضو حاسبينها غلط. ملتزم وملتزمة احاسب الناس، طب رب ليه ما قلتش احسب الذين امنوا؟ رغم ان العنكبوت مكيه نازله لابو بكر وعمر والصحابه، يا رب ما كانش في وقتها غير مؤمنين خلص والصوره بتكلمهم. ربنا ليه سماهم الناس ما قالش الذين امنوا؟ لانه لن يثبت لك لفظ الايمان ولن يثبت لك لفظ الايمان عند الله الا لما تتعرضي لامتحانات الالتزام وفتن الطريق الى الله وتثبتي وتفضلي جنديه من جنود ربنا وتفضل خالص لله سبحانه وتعالى. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ده رساله لكل ملتحي ومنقبه. انتوا فاكرين ان الدين كلام ولا ايه؟ انتوا فاكرين ان الالتزام دعاوى ولا ايه؟ فين الدليل انك انت انسانه صادقه؟ ورساله لاعداء الدين اللي برضه حاسبينها غلط، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. يعملون السيئات هنا على القول الثاني أن يمكرون ضد الدين ويمكرون ضد الملتزمين للقضاء على التيار الإسلامي، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون؟ ربنا بيقولهم لن تنتصروا على الله، مش هتسبقوني. لو انتصرتم على رجال على أهل الدين وعلى الدعوة الإسلامية لن تنتصروا على صاحب هذا الدين أبدا مهما عملتم. بداية يا جماعة عشان يبقى عندنا منهج، لان احنا دلوقتي بنتكلم في شيء منهجي، في شيء منهجي، في عمل منهجي، في مادة منهجية. المنهج بتاعنا في مادة الآيات القرآنية ونحن نتحدث عن اي سورة. خدوا بالكم ان شاء الله لما نبدأ الجزء 30 باذن الله يوم الاثنين القادم باذن الله سبحانه وتعالى، لما نبدأ سورة الانفطار باذن الله، لما نبدأ في الجزء 30 تاني هنستأنف بقى باقي الشوط بتاعنا في الجزء 30، هنتعامل بنفس المنهج. ايه المنهج اللي بعد كده هنتعامل بيه مع اي سورة مع اي ايات باذن الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الاولى هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. ده هيبقى منهج ثابت. يعني ايه زمن نزول السورة؟ يعني سورة العنكبوت هنقول الاول هي نازلة امتى؟ ليه؟ هو يفرق ان انا اعرف هي نازلة امتى؟ طبعا يفرق فرق مهول، فرق مهول. ليه؟ العلمانيين عايزين يعزلوا الدين عن الواقع، فعزل النص عن الواقع هو ده هدف العلمانيين اصلا. خلاص، فلو انا عزلت النص القرآني عن الواقع اللي هو نزل فيه ما فهمتش دي نازلة امتى، ده هيؤدي الى ان انا هعزل النص من باب اولى عن الواقع بتاعي. وهذا ما يتمناه العلمانيون واعداء الدين، لازم افهم الواقع اللي نزلت فيه الصورة من خلال ان انا اعرف زمن نزول الصورة ايه. زي صورة المعارج مثلا، المعارج نازلة امتى؟ نازلة في بداية المرحلة الجاهرية، من الصور الاولى خالص في المرحلة الجاهرية. طب لما اعرف كده اقول ده الصورة اللي بتتكلم عن عروج الكون الى الله وانطلاق الكون الى الله، وان الوصول الى الله عايز سلم تترقي فيه درجة بعد درجة. يبقى خطوة بعد خطوة، واحدة واحدة، ما حدش هيوصل طلقة، لازم هتوصلي. لا، مفيش حاجة اسمها مرحلة في الطريق تسيبيها. سورة المعارج بتقولك وبتقولك ان الطريق خطوات، ما ينفعش تسيب خطوة من خطوات الطريق، ما ينفعش تسيب خطوة من خطوات الطريق. يبقى لما اعرف ده اعرف ان في بداية المرحلة الجهرية لازم علو الهمة، ولازم رفع همة الاخوة، ولازم احسسهم ان الهدف عالي، ولازم اعالج الطمع اللي عند الاخوة والاستعجال انهم عايزين يوصلوا لربنا بسرعة، ويوصلوا لليقين والايمان والقيام ثلاث ساعات، والبكاء في الذكر والبكاء في القرآن بسرعة. لا يا جماعة، ده سلم لازم تصبروا على السلم واحدة واحدة. يبقى لما اعرف ان سورة النبأ من اول السور اللي نزلت في الدعوة الجاهرية، ده يخلينا افهم ان دي من اول الجولات اللي النبي نزل كلم الناس فيها في الشارع. يبقى لما اجي هنزل اكلم الشباب في القهاوي هستخدم سورة النبأ وسورة النازعات من اوائل السور اللي نزلت في المرحلة الجاهرية، وهفهم معانيهم كويس عشان استخرج منهم مرحلة على فين يا شباب، مرحلة التعامل مع الشاب اللي مش عايز يلتزم ولا عايز يوصل لربنا. عشان كده الاخوة اللي بينزلوا جولات لازم يدرسهم سورة النبأ وسورة النزعات عشان يعرفوا اهم مواضيع يكلموا فيها الشاب اللي مش عايز ايه. طيب، يبقى اول نقطة هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسورة النبوية. النقطة الثانية هنتكلم عن الترابط الموضعي للسورة. يعني ايه الترابط الموضعي؟ النقطة الثالثة الترابط الموضوعي. ايه الفرق بين الموضعي والموضوعي؟ الترابط الموضعي يعني موضع السورة، يعني سورة العنكبوت موضعها في المصحف فين؟ بعد القصص، يبقى هي علاقتها بالقصص، وقبل الروم يبقى هي علاقتها بالروم، وهي تبع شوط ألف لام ميم المكي يبقى هي علاقتها بألف لام ميم المكي، وفي شوط تاني اسمه ألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران. يبقى ايه علاقة ألف لام ميم المكي المكي اللي هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة بألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران؟ ما دام الفواتح مشتركة يبقى المواضيع في بينها ترابط وثيق وخطير. يبقى اذا يا جماعة ايه علاقة السورة بكل الصور اللي حواليها؟ ده اسمه الترابط الموضعي، انك تفهمي موضع السورة فين. يعني مثلا على سبيل المثال سورة قاف مثلا، وانا بتكلم مثلا انا بجيب لكم امثلة عشان هسقط لكم الوقت على عنكبوت بداية، وكل سورة عشان اخواننا واخواتنا اللي هيفرغوا الكلام ده انت هتفرغي الاول ايه؟ زمن السورة. اتنين، ترابط الموضعي. تلاتة، الترابط الموضوعي. اربعة، مقاصدها واهميتها. خمسة، اسم السورة وعلاقتها بموضوعها. ستة، الشرح التفصيلي. هيبقى في منهج يا جماعة. الترابط الموضعي زي ايه الترابط الموضعي كده؟ زي سورة قاف مثلا، سورة قاف نازلة امتى؟ في شواهد قوية جدا ان سورة قاف نازلة في عام الحزن، نازلة في عام الحزن. طب السورة اللي قبل قاف، احنا بنتكلم عن الترابط الموضعي، علاقتها بالصور اللي حواليها، موضعها اتحطت في الصور دي ليه؟ طب السورة اللي قبلها سورة الحجرات، سورة الحجرات نازلة امتى؟ في عام الوفود، عام الوفود 9 هجرية. عام الوفود ده اسعد سنة في تاريخ الاسلام، اسعد سنة الدنيا كلها جاية تسلم. انما عام الحزن، الحزن ده اسود سنة في تاريخ الاسلام، ما حدش عايز يدخل في الدين، والنبي في غاية الاذى عليه الصلاة والسلام. فتخيلي اما ربنا يجيب اسعد سنة صورة نزلة في اسعد سنة، بعدها صورة نزلة في اسود سنة. طب ليه؟ كأن في صورة الحجرات والمؤمنين فرحانين بالمجد اللي ربنا حققه لهم، ربنا بيقول لهم بعدها افتكروا بقى ايام ما كنتم مضطهدين محاربين، اوعوا تنسوا اللي ثبتكم في هذه الايام والقرآن. عشان كده صورة قاف بدأ القرآن المجيد، اوعوا تفتكروا ان الامجاد اللي انتوا وصلتوا لها دي وصلتوا لها غير بسبب ارتباطكم بالقرآن المجيد، القرآن صاحب الامجاد. فاوعوا تسيبوا القرآن، واوعوا تسيبوا التربية، وافتكروا الايام الاولى. يبقى ده الترابط الموضوعي. النقطة الثالثة في اي سورة هنتكلم فيها ان شاء الله الترابط الموضوعي. يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني ايه موضوع سورة العنكبوت يا جماعة؟ يعني سورة العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ يعني زي ما احنا عارفين، زي ما سمعنا كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى سورة العنكبوت دي موسوعة الفتن اللي بتقابل الملتزمين والملتزمات في طريق الدين، واللي ما ينفعش ان اي فتنة منهم تصرفهم عن طريق الدين وتصرفهم عن طريق الدعوة الى الله. مهما كانت الفتن، مهما كانت الحرب عليك في بيتك، مهما كانت السخرية عليك من اصحابك، مهما كان ظلم اهل الباطل وتهديدهم للملتزمين، مهما كان رفض المجتمع للالتزام، مهما كانت ضغوط الحياتية والواقعية اللي انتوا عايشين فيها، ما ينفعش ان احنا نسيب طريق، طريق الالتزام وطريق الوصول الى الله وبيئة الايمان والصحبة الصالحة وطلب العلم وحضور دروس الايمان في بيئة الشحن والدعوة الى الله والنزول للناس. سورة العنكبوت بتقول ان ده الثبات ده فرض وليس فضل، هذا الثبات فرض وليس ايه؟ وليس فضل. يبقى ده الترابط الموضوعي. ايه موضوع السورة بقى نفسها؟ السورة دي تتكلم عن ايه؟ يعني صور القرآن كل صورة لها شخصية غير الصورة التانية. زي بالظبط انت ليك 114 صاحب كاتب مسجل ارقامهم على الموبايل، لو انا سألتك عن اصحابك هتكلمنا عن كل واحد ساعة وعن المزايا اللي بتميزه عن اي انسان تاني. كذلك صور القرآن رغم ان كلهم بشر، كلهم بيشتركوا انهم بشر، كلهم عندهم عينين وايدين ورجلين ولسان ومخ، ولكن كل واحد منهم مميز تماما في شخصيته وصفاته. او بالظبط كده صور القرآن كأنه 114 صاحب، كل واحد منهم له شخصيته وله صفاته وله ملامحه غير التاني خالص. طيب بعد كده هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن اهداف الصورة، اهداف الصورة ومقاصد الصورة. الصورة عايز تريد ايه؟ يعني صورة العنكبوت مرادها منك ايه؟ لو انت عملت ايه يبقى انت حققت مقاصد صورة العنكبوت في حياتك. ثم باذن الله ندخل بقى اخواننا في اسم الصورة وعلاقته بموضوعها. إيه هو اسماء الصور اعجازية؟ اسماء الصور اعجازية، اسماء الصور توقيفية يا جماعة. يعني اسماء الصور دي ما حدش من الصحابة سماها كده بدماغه، يعني ما حدش من الصحابة سماها العنكبوت، هي كده الصورة دي اوحي بيها اسمها صورة العنكبوت. واخدين بالكم يا اخواني؟ يبقى ده اسماء توقيفية، اسماء اعجازية. يبقى ايه علاقة اسم الصورة بموضوعها؟ هو كل صورة على اسماء له علاقة بموضوعها. كل صورة اسماء له علاقة بموضوعها، وهذا من انواع اعجاز القرآن، اعجاز اسماء الصور. وبعد كده هنبدأ ندخل بقى في التعليقات على الصورة وعلى اياتها والشرح للصورة. طبعا احنا في صورة العنكبوت هناخد المقدمة بتاعت الصورة والخاتمة، ونص الصورة، الجزء اللي في نص الصورة ده هنعلق عليه تعليقات سريعة، ولكن اللي احنا هنركز عليه في شرحه هو بداية الصورة وخاتمة الصورة اللي ركزوا على كم كبير جدا من الفتن. تعالوا بقى ما نسبقش الاحداث، تعالوا بقى ما نسبقش الكلام، تعالوا بقى نبدأ في هذه الرحلة المتاعة مع صورة العنكبوت، مع هذه الصورة العظيمة، ونشوف الصورة دي بتتكلم عن ايه والاعجاز اللي فيها ايه والمقاصد اللي نخرج بها من سورة العنكبوت ايه. اول نقطة، زمن سورة العنكبوت وعلاقتها بالسيرة النبوية. زمن سورة العنكبوت اختلف في زمن سورة العنكبوت. القول الاول ان سورة العنكبوت هي اخر سورة نزلت في مكة، اخر سورة نزلت في مكة. يعني ايه اخر سورة؟ يعني السور المكية حوالي 90 سورة، القرآن 114 سورة، والمدنية حوالي 24 سورة. القرآن المكي بيمثل ثلثين المصحف، والقرآن المدني بيمثل ثلث المصحف. القرآن المدني 214 صفحة والمصحف 16 صفحة، فالقرآن المكي ضعف القرآن المدني. طب ليه القرآن المكي اطول من القرآن المدني؟ لان اول حاجة فترة مكة كانت اطول من المدينة، دي 13 سنة ودي 9 سنين او 10 سنين. تاني حاجة، لان مكة كانت فترة شحن ايماني وزرع معاني تؤدي الى الثبات، فكان لازم معاني كتير في الفترات العصيبة. انما في المدينة المنورة كانت

كان يعني لو كانت التربية يمكن ان تتوقف لحظة لتوقفت هذه اللحظة. يا رب انت بتنزل على سيدنا محمد ايات يعمل بها ايه؟ يا رب هيوصل للي في المدينة ولا للي في الحبشة ولا للي في مكة؟ يا رب هيوصل لكل دول ازاي؟ لازم نشيل مسؤوليتنا، لازم نشيل مسؤوليتنا. انا دلوقتي بقول لكم كلام، انتم ملزمين ان الكلام ده يوصل لكل الملتزمين والملتزمات على شبكة النت. انتم ملزمين ان كل اصحابكم في كل مكان وكل صحباتكم يوصل لهم هذا الكلام. لازم توصلوا الدين يا جماعة، لازم الدين يوصل للجماعة، والا هنضيع. يبقى لازم نحافظ على وحدة الصف والتواصل التربوي ما بين ابناء الصف مهما خسرنا. يعني ايه؟ يعني الوقت انت الوقت قاعدة تسمعها معاني عن صورة الحنكبوت والمعنى الالتزام المهول، وان الثبات فرض، وان الاخ اللي يخاف من اهل الباطل ويسيب الالتزام ده منافق، زي ما الصورة بتقول، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق في القرآن المكي، النفاق لم يذكر الا في المدينة، المرة الوحيدة لو ذكر فيها النفاق في القرآن المكي في العنكبوت. قاعدة تسمعها معاني عالية، ممكن تشحن قلبك، ممكن تخلي ليك عايز تكسر الدنيا، وفهمت معنى الالتزام يا رب، وصورت العنكبوت فوقتني ولازم ابقى راجل. انما في ملتزمين كتير ولا يعرف حاجة عن الكلام اللي بنقوله ده، يبقى ده هيؤدي الى ان هيبقى في ملتزمين مستواهم عالي وملتزمين ضايعين، تايهين. يبقى الحل ان لازم نقاتل عشان المعاني التربوية تصل للجميع. يبقى قلتلكم في الاول لازم نقاتل عشان كل اخ وكل اخت ما نخسرهمش، حريص عليكم، حريص. لازم نكافح عشان كل الاخوة والاخوات ينضموا في بيت الايمان اللي احنا بنحاول نعملها على شبكة النت دهيت، عشان نقدر باذن الله سبحانه وتعالى نستنقذ انفسنا ونخرج للناس بقى يا جماعة ندعوهم. الحاجة التانية لازم نقاتل عشان تربية الصف، وعشان ضم الصف، وعشان وصل الصف، وعشان كل الصف يبقى على مستوى تربوي عالي. طيب هنا هنقف في نقطة في زمن النزول الثاني او القول الثاني في زمن النزول، انها نزلة اثناء الهجرة. هو اثناء الهجرة نزل ايات تانية اثناء الهجرة؟ ايه الاقوال التي ذكر المفسرون انها نزلت اثناء الهجرة؟ يلا اكتبوا معايا بقى، المفروض ان انتوا كل واحد منكم وكل واحدة منكم معاه ورق، معاه كشكول وقلمه، وبيكتب، بيكتب ايه وبتكتب ايه؟ بتكتبي الحاجات الاساسية، لان المعهد ده جد يا جماعة. يعني في ناس سقطت سنة اولى، في ناس سقطت، يعني في ناس مش هتطلع سنة تانية، يا اما هيتعمل لها دور تاني يا اما هترجع سنة اولى تاني. يعني يعني احنا بنتكلم في معهد منهجي جد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، من فضل الله علينا، من فضل الله وحده. يبقى اذا يا اخوانا لازم تبقى معاكي كشكول وتكتبي، وبعد كده تفريغات بقى انت تفرغي وتسمعي درس تاني، ولما تنزل مذكرات تذاكريها، وهكذا يا اخوانا، وتذاكر من تفسير عشان الامتحانات. ايه الصور والايات التي نزلت اثناء رحلة الهجرة؟ واحد، اخر سورة القصص اللي هو قبل العنكبوت على طول، خد بالكم القصص دي اللي قبل العنكبوت. قول الله: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، فالنبي حزين ان انهم اخرجوه، فربنا بيقول له ما تخافش، القرآن اللي ثبتك عليه وتمسكك بيه كان السبب انك خرجت، هو هيبقى سبب انك هترجع، ومكة هيمكن للاسلام فيها. ابشر، الدين سينتصر، ومكة ستفتح يوما ما. ابشر يا محمد بن عبد الله، يوما ما ستعود منتصرا الى هذه البلد، وهيبقى السبب هو القرآن، زي ما كان سبب خروجك هو القرآن. طيب نزل ايه تاني في الطريق من مكة الى المدينة؟ نزل في سورة الانفال. الانفال هي الانفال مش بعد غزوة بدر، الانفال كلها بعد غزوة بدر ما عدا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نزل امتى؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، نزل في مكة، دي نزل في مكة اثناء مكة. ربنا بيطمن النبي طول ما انت فيهم مش عذبهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نزل في الطريق من مكة للمدينة. يبقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاية النص التاني من الاية ده نزل في الهجرة. ليه؟ لان النبي لما خرج قال خلاص يبقى ربنا يعذبهم بدل ما اخرجوني، فربنا قال له: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لسه في باب رحمه مفتوح. الايه اللي بعدها: وما لهم الا يعذبهم الله، دي نازله بقى في المدينه. يعني ايتين ورا بعض نازلين في ثلاث ازمان مختلفه عن بعض، سبحان الله. وهذا من اعجاز القران يا جماعه، ومن اعجاز ترتيب المصحف. يبقى الايه الثانيه اللي نازله اثناء الهجره: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى ان لردك الى معاد دي تطمين النبي على هم الدين، على ان الاسلام سينتصر يوما ما. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ده هم الناس بقى مش هم الدين، هم انقاذ الناس من النار، ان ربنا بيطمن النبي ان لسه في باب رحمه مفتوح لهم. وايه كمان نازل اثناء الهجره؟ وهم دول الهمين بتوع اي داعيه، هم الدين وهم الناس، هم ان الناس تنقذ من النار، وهم هم الدين ينتصر. فنزلت آية بتطمن النبي على هم الدين وآية بتطمن النبي على هم الناس. شوفوا الإعجاز يا جماعة. ونزل كمان صورتين أثناء الطريق يقال طبعا يعني إيه يقال. صورة الأولانية صورة العنكبوت. صورة العنكبوت اللي بتكلم النبي على واقع مكة اللي هو سايبه. اوعى تنساهم. اوعى مش معنى انك روحت المدينة انك ترمي الناس اللي بقالك 13 سنة بتربي فيهم ولكن بعضهم فتن فتنة عابرة ومش قادر يهاجر راعيهم وتبعهم وبعت لهم رسائل تربوية لحد ما يهاجرهم. اوعى تفرط في اخ واحد. اوعى تفرط في اخ واحد. طيب والصورة الرابعة صورة المطففين. قيل انها نزلت برضو في الطريق في الهجرة من مكة للمدينة. المطففين بتتكلم على المجتمع المدني اللي النبي لسه يروح له لانه كان اسوأ بلد في الغش التجاري. فربنا من قبل ما النبي يدخل المدينة نزله المطففين عشان يقول له يا ايها المربي ويا الداعية اوعى تنزل للناس وانت ما عندكش خط سير. اوعى تدخل المدينة وبعد كده تبدأ تدرس وتفهم ايه المدينة. لازم تنزل المدينة وانت عارف بالظبط المدينة دي ايه وهتعمل ايه والخطوة الاولى المسجد والخطوة الثانية المؤخاة والخطوة الثالثة الاصلاح الاخلاقي واصلاح التطفيف في الموازين اللي عند اهل المدينة. لان ما ينفعش ناس غشاشين يبنوا الدين. هتفضل تبني الدعوة وبسوء الاخلاق يهدموا كل اللي انت بتبنيه. يبقى يا جماعة سورة العنكبوت بتقول للنبي اوعى تنسى واقع مكة خليك معاهم وتابعهم. وسورة المطففين بتقول له خد بالك من واقع المدينة استعد له واجهز له لانه قدامك مواقع معارك تربوية كبيرة. ايه ده يا جماعة ده بهجرة دي ولا معركة يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا ده النبي بيهاجر ومهدد بالقتل والناس وامن دولة الجزيرة العربية كله بيطاردوا عشان يقتله عليه الصلاة والسلام ومعوش لا سيف ولا معاه اي حاجة وربنا ينزل وربنا بينزلوا تكاليف تكاليف تكاليف. خد بالك من الناس اللي في مكة وخد بالك من خط سيرك في المدينة. اوعى يا ايها الداعية تضيع عمر الناس اللي هتسلم لك نفسها. الداعية لازم يكون عنده خط سير اللي يمشي وراه الداعية يهديه ويوصله لربنا مش يتوهه والاخ يلاقي نفسه بعد 5 سنين من المشي مع فلان او الداعية الفلاني او طالب العلم الفلاني تايه ما خدش حاجة. ليه؟ مفيش منهجية. لازم الداعية يبقى عنده منهج. لازم المربي يبقى عنده منهج زي ما بنحاول نديكوا كده في المعهد القرآن الدعوي بحيث ان اللي بقى له 6 شهور معانا بفضل الله خد حاجة. اللي هيفضل 6 شهور كمان باذن الله هياخد اكتر وهكذا يا اخواني في الله. يبقى عرفت الصور اللي نزل في الهجرة. يبقى ده القول التاني في زمن النزول. القول التالت في زمن النزول وده قول بقى قوي جدا برضو انها نزلت في المرحلة الجهرية. انها نزلت في المرحلة الجهرية. وطبعا ملامح المرحلة الجهرية اللي هي بداية الدعوة خالص اللي هي بداية الاصطدام بقى وبداية بقى تعذيب الصحابة اللي هي بعد السرية على طول اول ما النبي طلع على جبل الارقم وصرخ وهتف بالدعوة وبدأ تعذيب الصحابة عشان يتخلى النبي عن النزول للناس ويرجعوا تاني يقفلوا دار الارقم عليهم ويقفلوا قنوات الفضائية الاسلامية عليهم ويقفلوا مواقع النت الاسلامية عليهم. ويا ايها النمل ادخلوا مساكنكم مالكوش دعوة بالواقع ولا لكم دعوة بالناس ولا لكم دعوة بالنزول للناس. خليكم قاعدين في مساجدكم وقنواتكم ومواقع النت بتاعتكم ومالكوش دعوة بالناس. هتنزلوا الناس هنولعها عليكم نار لحد ما ترجعوا تاني. فدي كانت المرحلة الجهرية النار الرهيبة اللي اوقدت على الملتزمين والملتزمات والفتن الرهيبة. عشان كده في آية 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لما سعد بن ابي وقاص امه بقى اقسمت انها مش هتاكل ومصعب امه بقى بدات تحاربه. لما بدا الصحابه يتحاربوا الكلام ده كان في اول الدعوه يا جماعه. الكلام ده ما كانش في اخر مكه. الكلام ده كان في اول الدعوه. فجو المرحله الجهريه جو قوي جدا جدا جدا ومشاكل بدايه الطريق وبدايه الالتزام واضحه جدا جدا جدا في سوره العنكبوت. يعني طب هي طب الصح ايه بقى؟ يعني الصح انها نازله بقى يعني طب بدايه نستفيد يعني معنى ان المرحلة الجهرية حصل فيها مشاكل فالقرآن بيعالج المشاكل دي نستفيد من ده ايه؟ يعني انا قعدت مثلا كذا سنة اول التزامي عندي مشاكل مع اهلي في البيت ومشاكل تعارض ما بين الدراسة وما بين الدين وحضور الدروس ومشاكل ان انا عندي استعجال عايز بسرعة بقى قلبي يتصلح وبسرعة افهم وبسرعة اشتغل في الدعوة ومش راضي اقبل ان لازم في منهجية ومش عايز احفظ قرآن ومش عايز اطلب علم وانا عايز اتكلم في الواقع وعايز انزل في الدعوة على طول مش فاهم ان لازم تأهيل الاول. فكان عندي مشاكل كتير جدا. يعني كنت لما اروح لحد اكبر مني ما كانش حد بيدلني ما كانش حد بيوجهني. سنين من عمري ضاعت لان ما فيش حد عايز يوجهني ما فيش حد عايز يفهمني مرحلة بداية الطريق دي اللي مليانة مشاكل دي اللي 95% من الانتكاس بتاع الملتزمين والملتزمات بيحصل فيها دي. كنت اعمل ايه؟ كنت امشي ازاي؟ فصورة العنكبوت نازلة من اجل مرحلة بداية الطريق. وعشان كده نفخر بس سورة العنكبوت، ان ربنا ما سابش مرحلة من مراحل الطريق الا ونوره لنا، الا ونوره لنا عشان نتعلم ازاي نخوض الطريق الى الله في كل مرحلة من مرحله. طب الصورة نازلة اخر مكة ولا في الهجرة ولا بعد في المرحلة الجهرية؟ يا جماعة في حاجة في اصول التفسير اسمها تكرار النزول، زي سورة الفتحة نزلت في مكة ونزلت تاني في المدينة، ده اسمه تكرار نزول. فسورة العنكبوت اخواني غالبا هتبقى ده تكرار نزول. ليه؟ لان الفتن ظلت طول الطريق والصحابة كانوا محتاجين ان هم ينجوا من الفتن طول الطريق، فهذا يدل على ان ايه، ان القرآن تابع الصحابة بسورة العنكبوت طول الطريق، وده يدل ان احنا محتاجين جدا سورة العنكبوت وان كلنا محتاجين سورة العنكبوت. طيب الاثر التغيير لسورة العنكبوت ايه؟ ده العنصر الثاني، يعني بعض الصور يبقى فيه طبعا فيها عناصر زيادة. سورة العنكبوت فيها عنصر تاني اللي هو الاعجاز التغييري في سورة العنكبوت. على فكرة سلسلة رمضان اللي هي سلسلة القرآن غيرني، سبب السلسلة دي اصلا قبل ما سجلها بايام، قبل ما سجلها بايام قليلة جدا، وكنت خلاص مش هدي سلسلة في رمضان لان انا مشغول جدا يعني وسط الاخوة، مشغول جدا وسط تربية الاخوة، فكنت خلاص ما عنديش وقت اسجل سلسلة رمضان. وانا قاعد مع بعض اخواني بنتدارس سورة العنكبوت، فكلمتهم عن الاعجاز التغييري في سورة العنكبوت، قلت لهم سورة العنكبوت دي نزلت كان في صحابة خايفين يهاجروا، فلما نزلت هاجروا، وكان في صحابة خايفين يعلنوا دينهم احسن يتقتلوا، فلما نزلت اعلنوا دينهم، وكان في صحابة خايفين يشتغلوا في الدعوة، فلما نزلت اشتغلوا في الدعوة، فسورة العنكبوت قلبت التيار الديني، سورة العنكبوت جمدت قلب الاخوة والاخوات، سورة العنكبوت خلتهم ما يخافوش من اهل باطل نهائيا. فكلمتهم عن الاعجاز التغييري في القرآن، وان اي داعية او اي مربي حرام عليه يبقى عندنا القرآن المنهج المهول ده هو في التغيير، المنهج اللي بيغير الملوك واللي اسلم بسببه العالم كله، حرام يبقى عندنا المنهج التغيير ده ونقعد نربي الاخوة على حاجات مالهاش دعوة بالقرآن. فكنت بقولهم ان لازم التربية تعتمد على القرآن، ولازم الدعوة والنزول للقهاوي، احنا الوقت بننزل للقهاوي بالقرآن، بالقرآن بنشرح لهم سورة النبأ بنكلمهم في القرآن. ليه؟ القرآن يا جماعة خلاص ربنا دلنا، ربنا ارشدنا، نتوه نفسنا ليه ونتوه الناس ورانا ليه؟ ونقعد ندي للناس الكلام الوعظ جميل وهنوعز وهنتكلم كل حاجة، ولكن واحنا بنشرح القرآن واحنا بنشرح التفسير. فقلت لهم الكلام ده، فبدأنا نتكلم عن الاعجاز التغييري للقرآن، فده قدنا لفكرة القرآن غيرني اللي هو السلسلة بتاعت رمضان اللي فات اللي كانت عن الاعجاز التغييري في القرآن، وانه اعظم من الاعجاز العلمي واعظم من الاعجاز البلاغي واعظم من الاعجاز العددي لو تدبرنا اثر القرآن في تغيير اي اخ او اي اخت. فالاعجاز التغييري للصورة ان الصورة غيرت من نفسية الصحابة، خلتهم اقوية، خلتهم ثابتين، خلتهم يجهروا بالحق وفجر الظالمين، خلتهم ينزلوا يشتغلوا في الدعوة، خلتهم يهاجروا ما يخافوش لا من على الرزق ولا من اهل الباطل، خلتهم ما يتهددوش، خلتهم مستمرين، خلتهم ثابتين، خلتهم كالجبال. الاعجاز التغييري في سورة الايه، في سورة العنكبوت. يعني دكتور محمد رفعت يعني بيشاور على دماغه كده، يعني ايه، بيعمل لي حركة تدل على ان المعلومات كتير على الناس، فهو يبدو ان هو متواصل معاكم وحاسس ان المعلومات كتير على الناس. انا يا جماعة بتكلم بقى نص ساعة بس، خلاص انتوا احرار، احنا شكلنا كده ان شاء الله سنة تانية كلها هتبقى في سورة العنكبوت. يعني لو هنبدأ، يعني انا النهاردة خلصت زمن النزول، زمن نزول السورة زائد الايه تبقى ان شاء الله في التفسير سورة الانفطار وفن الدعوة بعدها باذن الله، وبعدها الليلة القرآنية واستكمال سورة العنكبوت، وهيبقى لينا مع بعض بقى ان شاء الله باذن الله يوم الجمعة اعلان النتيجة، هيبقى في حفلة كده صغيرة جميلة كده ان شاء الله باذن الله هيشاركنا فيها بقى موقع طريق الله، يعني الادارة بتاعت المعهد مع اللي درسوا في المعهد مع بعض اخواننا من الدعاء وحبايبنا باذن الله، هتبقى فور صلاة العشاء يوم الجمعة باذن الله. ويا رب يجيبوا لنا تورتايه كده بقى، وتبقى تورتايه كده جميله كده، يعني حركات يعني حاجات اجتماعيه جميله لذيذه كده، وذكريات لذيذه باذن الله، احتفالا بالدفعه والاوائل والعشر الاوائل، واعلان نتيجه العشر الاوائل في سنه اولى اللي فاتت اللي هم طلعوا دلوقتي سنه ثانيه، عشان العشر الاوائل دول هي يعني هيبقوا مقادة الورش بتاعت سنة تانية، وفي نفس الوقت هيمسكوا مجموعات التقوية لسنة اولى، يوجهوا طلبة سنة اولى وطالبات سنة راجل اعمال ملتزم ناجح، جاب اخ لسه بادئ في طريق التجاره وعلمه اسرار المهنه. لو كل مهندس ناجح جاب اخ لسه متخرج من الهندسه وعلمه، تخيلوا الملتزمين هيكتسحوا المجتمع قد ايه. لو كل واحد فينا نجاحه نقلوا لواحد، نقلوا لواحد. لو استاذ ياسر باحترافه التصويري جاب اخ في موضوع التصوير وعلمه كل الاسرار بتاعت الايه بتاعت المهنه، يبقى تخيلوا يا جماعه هنفرح ببعض قد ايه، وهينتشر الخير قد ايه. يلا شدوا حيلكم بقى في المذاكره، وابداوا قيام ليل بصوره العنكبوت يا اخوانا، ابداوا قيام ليل وعيشوا معاها لحد ما نلتقي مع بعض الاسبوع القادم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.